بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع المجلس السادس من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وبالضبط هو السادس من سورة البقرة بعد سورة الفاتحة، فوصلنا إلى الدرس السادس من تفسير سورة البقرة، ووقفنا بالضبط على قوله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون. اعلموا أولا أننا سنتذكر إن شاء الله جل وعلا النعم العشرة التي أنعم الله بها على الأسلاف، فكانت نعمة على الأخلاف. وقبل أن نتحدث عنها ونذكر عناوينها، قبل الحديث عن مضامينها، نربط درس اليوم بما مضى معنا في الدرس الفارق. بدأ الحديث عن بني إسرائيل من قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. ومرت معنا الأوامر والنواهي والأخبار، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك كرر الله جل وعلا نفس الخطاب بأسلوب آخر، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومر معنا أن المقصود بهذا التفضيل تفضيلهم على عالم زمانهم، أليس كذلك معاشر الطلبة الكرام؟ وربنا جل وعلا بعد أن ذكر الأنعم إجمالا أراد جل وعلا أن يذكرها تفصيلا. اذكروا نعمتي، مر معنا أن المفرد هنا اسم جنس وهو مضاف، فيدل على العموم كما هو مقرر في العربية وفي علم الأصول، ومرت معنا أمثلة في ذلك كقوله تعالى: هؤلاء ضيفي، أي أضيافي، فلا تفضحوا. اذكروا نعمتي، أي نعمي، فأشار إلى ذلك إجمالا في الآية السالفة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا، وذكرها أيضا إجمالا في قوله هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. ثم ربنا جل وعلا سيفصل ذلك في الأنعم العشر التي هي موضوع حديثنا الليلة إن شاء الله. قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم ولا هم ينصرون، مر معنا الحديث عن هذه الآية في الدرس الماضي قبل عيد الفطر، أليس كذلك؟ بلى، إذا قلت نعم فليس كذلك، لا بد أن تقول ماذا؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن قلت نعم وتدري ما تقول وتعي اللسان العربي فإنك قد كفرت لفظا، يبقى قلبك أمره بيد الله، فلا بد أن تقول بلى هو أحكم الحاكمين. لكن لو استفهمت بغير النفي مع أداة الاستفهام فيكون الجواب بنعم أو لا. لو قلت مثلا للطالب: هل راجعت دروسك؟ يقول نعم أو لا. لكن عندما يأتي الاستفهام مصحوبا بالنفي فالجواب يكون ببلى. أليس همزة الاستفهام وليس كما تعلمون فعل ماضي، فعل فعل فعل ماضي ناسخ، فعل ماضي في الأصل هو من أخوات ماذا؟ من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر. ليس زيد كسولا، فعندما تقول أليس وتستعمل الاستفهام مع النفي يكون الجواب ببلى في العربية. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. قال جل وعلا معددا النعم على بني إسرائيل، وإذ نجيناك وإذ فرقنا وإذ واعدنا وإذ آتينا وإذ قال موسى لقومه وإذ قلتم وظللنا وإذ قلنا ادخلوا وإذ استسقى. هذه الآيات كلها فيها الحديث عن النعم التي من الله بها على الأسلاف، فكانت نعما على الأخلاف، لأن النعم التي تسدى لأبيك وجدك فهي نعم أسديت إليك أيضا. وخصوصا هذا السياق الإسرائيلي الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، والحديث مع اليهود، لأن النصارى غير موجودين الآن. النصارى مع عيسى عليه السلام، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. والنصارى جمع نصري، قيل نسبة إلى بلدة تسمى ناصرة، وقيل نسبة إلى ماذا؟ إلى قوله تعالى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فالحديث مع من؟ مع اليهود في زمان موسى عليه السلام. النعمة الأولى نعمة الإنجاء من بطش فرعون وزبانيته، احفظوا هذه العناوين. النعمة الأولى نعمة الإنجاء من فرعون وزبانيته، في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وسيأتي معنا الوقوف مع الألفاظ باختصار. النعمة الثانية هي داخلة في عموم هذه النعمة، وهي نعمة فرق البحر ببني إسرائيل وإغراق العدو وزبانيته. وإذ فرقنا بكم البحر، الفرق كما سيأتي معنا معناه الفلق، فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم كما سيأتي تقريره إن شاء الله. وهذه النعمة لها ارتباط بالنعمة الأولى لأنها ذكرت تفصيلها كيف كان الإنجاء، كان بفرق البحر وإنجاء بني إسرائيل وإغراق العدو. النعمة الثالثة في قوله جل وعلا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا. نعمة ماذا؟ نعمة قبول التوبة والعفو على بني إسرائيل بعد عبادتهم العجلة. النعمة الرابعة وهي أعظم النعم نعمة إنزال الوحي، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كم وصلنا الآن حمزة؟ 4. النعمة الخامسة نعمة تفصيل كيفية العفو، لأنه قال ثم عفونا، هذا العفو فصله هنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، كيف سيكون العفو عليهم؟ فاقتلوا أنفسكم. واضح؟ تفصيل كيفية العفو عليهم بعد أن قتلوا أنفسهم، عفى عنهم ورفع عنهم ذلك الإصر وذلك التكليف العظيم الشديد، فهو تكليف شديد نسخه الله جل وعلا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ولذلك لاحظوا تناسق معاني القرآن الكريم. النعمة السادسة، النعمة السادسة نعمة ماذا؟ نعمة الإحياء بعد الإمادة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم. نعمة الإحياء، وسيأتي تفصيل هذا. كم وصلنا؟ كم؟ سبعة. سبعة الآن. النعمة السابعة نعمة التضليل بالغمام من حر الشمس أيام كانوا في التين في الصحراء وظللنا عليكم الغمام. نعمة التضليل بالغمام خشية حر الشمس، صحراء بدون غمام وبدون مطر لا تطاق لا تطاق. وظللنا عليكم الغمام. النعمة الثامنة نعمة الطعام في التين، هم كانوا في التين بعد أن عاقبهم الله بهذا التين 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا هو الطعام، المن والسلوى، وسيأتي الحديث عنه. النعمة التاسعة نعمة الماء، والماء جعل الله منه كل شيء حي، الطعام بلا ماء والماء بلا طعام، الحياة قوامها الأكسجين والطعام والهواء والماء، الهواء والطعام والماء، هذه الثلاثة هي العناصر الأساسية في الحياة. الهواء مبتود، يحتاجون إلى الطعام المن والسلوى، يحتاجون إلى الماء. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه. النعمة العاشرة والأخيرة نعمة الخروج من التيه والانتصار على العدو ودخول بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. الآية. وقدمت الاستسقاء، قدمت الماء حتى يعني حتى نربط بين الطعام والماء، واضح؟ إذن هذه النعم العشر كلما وصلت إلى هنا من سورة البقرة ينبغي أن تستحضرها، أنه بعد الإجمال جاء التفصيل. اذكروا نعمتي، أراد أن يذكر بعض أنواع هذه النعم فذكر 10 في هذا السياق القرآني الكريم. اعلموا رحمكم الله أن بني إسرائيل، أن بني إسرائيل قوم، قوم لهم طبيعة بشرية عجيبة، قوم لهم طبيعة بشرية عجيبة، أمرهم استعصى على أنبيائهم وعلمائهم وصلحائهم. وسورة البقرة جلت حقائقهم ومواهيهم وصفاتهم وأحوالهم. ويكفيكم ما سيأتي معنا، يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يكفيكم يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل، إن الله فقير ونحن أغنياء. فهؤلاء الأقوام موسى عليه السلام لما ترعرع في قصر فرعون وكتب الله جل وعلا عليه كما سيأتي معنا أن يقتل تلك النفس خطأ، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى خطأ فقضى عليه، أي أماته فوكزه موسى فقضى عليه. ثم تاب من ذلك الخطأ واعتبره من عمل الشيطان واستغفر ربه جل وعلا فغفر له سبحانه، كما نص على ذلك ربنا في سياق سورة القصص، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، فغفر له فأسببية. وسورة البقرة ليست سورة مكية لتفصل لنا تلك القصص، فأين فصلت قصص، أين فصلت قصص بني إسرائيل؟ فصلت في الصور المكية في الأعراف كما سيأتي معنا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سياقات في الأعراف الله جل وعلا تحدث عنها عن قصص بني إسرائيل في سورة طه، في سورة طه، في سورة الشعراء أيضا تحدث ربنا عن بني إسرائيل، وفي سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقبلها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، إلى أن قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبدأ الحديث عن موسى عليه السلام. واضح؟ الصور المكية هي التي فصلت فيها هذه القصص، أما الصور المدنية فغالب تفاصيلها حول الأحكام الشرعية. ولذلك هنا ستلاحظون الاختصار كأنه يتحدث مع من عرف القصص من خلال الصور المكية، أو من عرف القصص من خلال التاريخ. واضح؟ ولذلك القرآن المكي كما تعلمون غلبت عليه ماذا؟ طباع، منها طبع تقرير التوحيد، هذا المحور أساسي في السور المكية، ومحور وأس وقاعدة تقرير النبوة والدفاع عنها، وقاعدة اليوم الآخر والوعد والوعيد، والحديث عن التواريخ وهو الطابع الرابع. إذن تقرير التوحيد، تقرير النبوة والدفاع عنها، تقرير النبوة وتقرير الدفاع والدفاع عنها، وحديث عن اليوم الآخر بتفصيل، والتواريخ الماضية. هذا هو القرآن المكي غالبا، وتحدث عن الأخلاق، لكن هذا الذي غلب عليه، والذي غلب على القرآن المدني هو تقرير الأحكام. لذلك سورة البقرة كما مر معنا في الدرس الأول قلت لكم، قال بعض العلماء فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر، وليس ذلك ببعيد على من رزقه الله فهم كتابه. جميل. إذا الآن بعد أن عرفتم أن القرآن المكي هو الذي فصل التواريخ والقصص، اعلموا أن القرآن المدني طبيعته مع القصص ماذا؟ الاختصار، حتى لا تلوموا القرآن في سورة البقرة، وحتى لا تلوموا من يتحدث عن الآيات لأنه يعصر عليه أن يذكر كل شيء، فلا بد من ماذا؟ لا بد من جمع الآيات كما فعل ابن كثير في قصص القرآن وغيره ممن جمع يعني قصص الأنبياء وقصص القرآن، يجمعون الآيات ويذكرون بعد التواريخ المرتبطة بها حتى تكتمل الصور التاريخية. واضح؟ إذا حسبنا الاختصار، وخصوصا أنه درس له ارتباط بتقريب المعاني. واضح؟ نبدأ بالنعمة الأولى، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وقال في الأعراف يقتلون أبناءكم على القراءتين، ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن هذه هي النعمة الأولى، هذه النعمة وهي نعمة الإنجاء من بني إسرائيل. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أنه يخاطب الحاضرين اليهود الذين كانوا في المدينة، نجيناكم وهل نجى هؤلاء الذين عاصروا رسول الله؟ الجواب لا. نجى من؟ نجى أجدادهم. العلماء يعبرون بالآباء لأنه في اللغة العربية يطلق الأب على الجد. ملة آبائي إبراهيم ذي وإسماعيل وإسحاق. فسمى القرآن العم والجد أبا. واضح؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون. الآل في اللغة العربية أصلها أهل، بدليل تصغيرها على أهيل. والآل لا تطلق إلا على أصحاب الشؤون. الآل لا تطلق إلا على ذوي الشأن والمكانة والرفعة. فلا يقال آل الإسكاف الخراز، آل الإسكاف أو آل الحجام، خصوصا أن الحجامة كانت في القديم يعني حرفة ممتهنة بخلاف زماننا هذا، يعني ربما ارتقت نظرا للبحوث العلمية ونظرا لتطور الآلات التي تستعمل بها. بخلاف في الزمان الماضي فكان الحجام يمص بفمه، يمص بفمه لاستخراج الدم، ثم تطور ذلك حسب الظروف والأحوال. وإذ نجيناكم من آل، إذن من هم الآل؟ عندما نقول آل رسول الله وهنا آل فرعون، يدخل في الآل الأقارب، الزوجة والأولاد إلى آخره والأعمام إلى آخره، ويدخل فيه الجنود والأنصار والأتباع، كلهم يدخلون في الآل. وإن من شيعته لإبراهيم، فيدخل في الآل الأقارب والجنود، ويدخل أيضا الأنصار والأتباع من آل فرعون. لم يقل يسومهم وينسب السوم إلى فرعون، بل نسب السوم إلى من؟ رضوان تعالى إلى هنا حتى أراك، قد غبت عنا يا أخي، أنت وصاحبك اختربا أنتما. قال يسومونكم، فنسب التعذيب إلى من؟ نسبه إلى الآل، ولم ينسبه إلى فرعون. لماذا؟ لأنهم هم الذين يباشرون التعذيب، الأوامر تأتي من فوق وهؤلاء هم الذين يباشرون. وأحيانا عياذا بالله تكون المباشرة أشد من الأوامر، صاحب الأمر يأمر بتعذيب متوسط المثل، وإذا بالمأمور يقوم بتعذيب شديد عياذا بالله، نكاية في ذلك المصطلح. يسومونكم سوء، أي أشد العذاب وأفظع سوء العذاب. ثم جاء ذي البدل يذبحون ليوضحه لنا، كأن قائلا قال هذا السوم، العرب تقول سام الماشية أي أدام رعيها، تطلق السوم على الرعي. ولذلك بعض العلماء لما ربط السوم هنا برعي الماشية ماذا قال؟ كأن هؤلاء، كأن بني إسرائيل من كثرة التعذيب صار لهم بوصف الديمومة، صار لهم كالغذاء ليلا ونهارا. إدامة رعي الماشية. وبعض العلماء قال يسومونكم أي يذيقونكم ويولونكم، يذيقونكم ويولونكم أشد العذاب وأفظعه، والكل صحيح. جاء بقوله يذبحون وهي جملة بدلية، هذا يسمى عندنا في العربية البدل، ودرستم معشر الطلبة في الألفية قول ابن مالك رحمه الله. ماذا قال ابن مالك في بداية البدل محمد؟ ماذا قال؟ بدل. قال ابن مالك التابع المقصود، ويسمى تابعا مقصودا، هكذا قال. عندنا التوابع خمسة، النعت وماذا أيضا؟ والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق، والأخير هو البدل. الأخير هو البدل. قال ابن مالك: التابع المقصود بالحكم. البدل هو مقصود بالحكم، وأما المبدل منه فهو تمهيد له. جاء أبو حفص عمر، المقصود بالحكم هو عمر، واضح؟ جاء أبو حفص عمر، ويعرب البدل المطابق بدلا ويعرب عطف بيان، واضح؟ البدل المطابق يعرب بدلا ويعرب عطف بيان، وهذا معروف وقد مر معنا في دروس الألفية. تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا، تحدث عن أقسامه المعروفة. تابع المقصود بالحكم بلا واسطة ليخرج ماذا؟ ليخرج ما كانت فيه الواسطة وهو عطف النسق. جاء زيد وعمر. تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن يذبحون بدل، خرجنا من هنا، يذبحون، يسومونكم يذبحون، قال في سورة إبراهيم: ويذبحون أبناءكم. الأبناء في الأصل الأطفال، وبعض العلماء حملها على الأطفال وهذا هو المشهور، وبعضهم حملها على الرجال ليقطع نسل بني إسرائيل، لأنه إذا مات رجال قطع النسل. والمشهور والأظهر في التفاسير أن الأبناء هنا على بابها، والقرآن الأصل أن يحمل على ظاهره المتبادر منه إلا لدليل، إلا لدليل، ظواهر القرآن الأصل فيها أن تحمل على ظواهرها إلا لدليل يصرفها عن ظواهرها. أبناءكم، قالوا سبب تقتيله الأبناء واستحيائه النساء أن زبانيته المنجمين عندما رأى رؤيا في المنام أن نارا دخلت مصر وأحرقت بيوت الأقباط ولم تحرق بيوت بني إسرائيل، فجمع زبانيته المنجمين وسألهم عن هذه الرؤيا، وربما كان لهم علم مما ورد من ديانة إبراهيم عليه السلام، فقالوا له: سيولد ولد يكون هلاك ملكك على يديه. هكذا فسروا له هذه الرؤيا: سيولد ولد يكون ذهاب ملكك على يديه. فأمر بقتل كل طفل يولد، فصارت القوابل، جمع قابلة، صارت القوابل تفتش بطون النساء، وعندما يولد الولد يقتل، يقتل وهو صغير جدا، وهو صبي بمجرد خروجه إلى الدنيا. فقتل خلقا كثيرا من الأطفال، فجاءوا إليه وقالوا له: هذه السياسة التي نهجنا مآلها أن بني إسرائيل الذين يخدمون، لأنه قسمه كما مر معنا في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، بعضهم في الزراعة والفلاحة وبعضهم في العمارة وبعضهم في الخدمة، ماذا سيقع؟ سيشيخ بنو إسرائيل إذا مات الأطفال وشاخ الشباب والكهول، ماذا سيقع؟ ضاعت العمارة وضاعت الزراعة وضاعت الخدمة. فماذا أمر قبحه الله؟ أمر بالقتل سنة وبالترك سنة، أمر بقتل الصبيان عاما وبترك القتل عاما. فولد هارون في العام الذي لا قتل فيه، ولذلك هارون ما عنده مشكل. هارون ما وضعته أمه في التابوت وألقته في اليم، أليس كذلك؟ بلى. هذا باختصار، سيأتي معنا تفصيل هذا كما قلت لكم في الصور المكية، وإذ نجيناكم، لأننا إذا وقفنا معنا سيأخذنا ذلك أخذا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذا سبب التذبيح، يذبحون أبناءكم خاف على ملكه. ولذلك السياسيون استفادوا من هذا أن السياسيين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر الذين يعبدون هذه الكراسي يقتلون ويذبحون ويفعلون ويفعلون من أجل المحافظة على ماذا؟ من أجل المحافظة على المناصب. نسأل الله العافية. لا تظلمن إذا ما دمت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكم قتل من الأبرياء في التاريخ، وكم قتل من الأبرياء في التاريخ، سواء عند غير المسلمين أو عند المسلمين في تاريخ المسلمين، قتل خلق كثير بسبب ماذا؟ بسبب السياسة. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال تعالى وفي ذلكم بلاء. اسم الإشارة هنا يعود على أمرين. وفي ذلكم الإنجاء، في ذلكم الإنجاء بلاء بالخير، لأن البلاء يستعمل في الخير والشر. قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. من كان يوجعه ظهره كما أقول دائما وأبدا وأراد أن يستند على الجدار فليفعل. وإذا قلنا بأن البلاء يستعمل في الخير والشر، فإن اسم الإشارة هنا إذا أعدناه إلى الخير وفي ذلكم الإنجاء بلاء واختبار بالخير، عظيم، أليس كذلك؟ وإذا أعدناه إلى الشر وفي ذلكم العذاب بلاء بالشر عظيم. فهمتم الآن؟ واضح؟ نقول بلاه يبلوه بلاء اختبره، والعرب تستعمل فيه ماذا؟ الافتعال، نقول ابتلاه يبتليه ابتلاء، وبدون الزيادة نقول بلاه يبلوه بلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أراد على سبيل الاختصار نمر إلى النعمة الثانية، أراد أن يفصل لنا هذا الإنجاء كما مر معنا، فقال وإذ فرقنا بكم البحر. هنا أنقل الإخوة الأفاضلة وكذلك المشاهدين معنا، أنقلهم إلى سورة الشعراء، لأن سورة الشعراء فصلت لنا ما يتعلق بهذا الأمر. ربنا جل وعلا قال وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. خرج بهم، أوحى الله إليه أن يخرج بهم ليلا، وكانوا 600,000 كما ذكر المفسر، أن يخرج بهم ليلا لإنقاذهم من بطش فرعون، لأن الله لم يوحي إلى موسى عليه السلام أن يقاتل فرعون. الله الجهاد، الجهاد شرع لهذه الأمة، الجهاد شرع لهذه الأمة، وكذلك شرع لبعض الأنبياء كما شرع ليوشع عليه السلام، بعد ذلك شرع لمن بعده، لكن موسى سبحان الله لم يوحي الله إليه أن يقاتل فرعون بالسيف، لم يوحي الله إليه أن يقاتل فرعون بالسيف، بل أوحى إليه أن أخرج بني إسرائيل ليخرجهم من ماذا؟ ليخرجهم من هذا الذل والهوان. وفرعون كان له جنود مجندة لا طاقة لهم به. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم شوف متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حاشرين أي جامعين، ليجمعوا له الجنود. إن هؤلاء لشرذمة، أي لطائفة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع متيقظون منتبهون، وإنا لجميع حاذرون. وقرئت حذرون على الصفة المشبهة، وقرئت على اسم الفاعل، حذرون صفة مشبهة، وحاذرون على اسم الفاعل، وإنا لجميع حذرون. قال تعالى فأخرجناهم من جنات، مصر، مصر بلاد الخير، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. بعد ذلك، بعد العناء الطويل، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال تعالى فأتبعوهم مشرقين، أي وقت شروق الشمس، لأنهم خرجوا بالليل، خرجوا ليلا، فأتبعوه مشرقين. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان، أي صار كل فريق يرى خصمه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتبهوا، بنو إسرائيل أصابهم الرعب، فأجابهم بأمرين: معي ربي وسيهدي. الله، ومن معه الله لن يهزم. معي ربي ولن يدعني، سيهديني إلى ما فيه صلاحي وصلاحكم، ولن يكلنا إلى العدو. جوش كلام قليل لكن فيه كل شيء. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما أرادوا أن يرموا إبراهيم في النار، جاء في بعض الآثار أن جبرائيل نزل إليه فقال: يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الوكيل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المحامي، الوكيل، محامي، الحفيظ. قال: كلا ارتدعوا، كلا أداة ردع وزجر في العربية، ارتدعوا عن هذا الكلام، ارتدعوا وانزجروا عن هذا الكلام، كلا إن معي ربي سيدي ومالكي وخالقي ورازقي ومدبر أمري، إن معي ربي سيهدين، سيرشدني. شكون قال هذاك البحر بيتحل؟ الناس وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم والعدو خلفهم، وقال لهم: معي ربي. موسى لا يدري ماذا سيقع، لكن عنده ثقة في الله، وهذا الذي ينقصنا أيها الإخوان، ثقتنا بالله ضعيفة. سواء في طلب العلم، يقول طالب العلم: أنا سأدرس العلم وسأقرأ، والوظيفة والمستقبل والزوجة والبيت. يا أخي توكل على الله، فالله يقول: ولله خزائن السماوات والأرض، الأرزاق بيده وكل شيء بيده، قم بالأسباب، وكل الأمور إلى رب الأرباب، تنجح بإذن الله العزيز الوهاب. إن معي ربي، ولا يدري والهداية ما هي، لا يدري الهداية ما هي، سيهدي. شوف الفاء التي تدل في العربية على الترتيب والتعقيد. فأوحينا، وإن شئت جعلتها سببية، ولا شك أن الأصل فيها الترتيب، بسبب قوله معي ربي سيهدين أوحينا. الله، بهذا السبب، بتوكله علينا وتعلقه بنا واعتصامه بجنابنا، أوحينا إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. فضرب فانفلق، هذه الفأس تسمى الفصيحة. فضرب فانفلق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. محذوف هنا أيضا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق. الله، وإن فرقنا بكم البحر فضرب فانفلق. فماذا حصل؟ سبحان الله، كما قال في طه: ولقد أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ولقد أوحينا إلى موسى طه أحسن، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله، فاضرب لهم طريقا في البحر تكون يابسا بإذننا وقوتنا. الله، فاضرب لهم طريقا في البحر. فدخل بنو إسرائيل كما تعلمون، وهم يمشون، صارت المياه كالجبل، صار البحر بمياهه كالجبل عن يمين وعن شمال، كالطوض العظيم، والطوض هو الجبل الشامخ التالي. وهم يمشون، والغريب أن الله أزلف وقرب العدو ليمشي إلى حتفه بظلفه. مشى إلى حتفه بظلفه وأزلفنا ثم الآخرين. الإزلاف تقريب والتزيين، الإزلاف. وأزلفت الجنة للمتقين لزلفى وحسن مآب. قرآن لزلفى لقربة وحسن مرجع وحسن مآب. وأزلفنا ثم الآخرين، هنا ماذا قال؟ وإن فرقنا بكم البحر، أي فصلنا. الفرق والتفريق بمعنى فصل وتفصيل أجزاء الشيء في العربية، والمقصود هنا فصلنا وميزنا الماء عن الماء وجعلنا طريقا يبسا لهؤلاء الناجين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا آباءكم وأغرقنا أعداءكم يا أيها الكافرون بمحمد نبينا، يخاطبهم في المدينة. ولما أنجى الآباء في ذلك إنجاء للأبناء، وإلا لو لم يبقى أبوك هل ستكون أنت الآن بين يدي؟ لأن الأب هو سبب وجودك، بمائه كنت، ولو مات جدك ما وجدت أنت. فالنعمة على الآباء نعمة على الأبناء. الله أكبر. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. شوف وأنتم تنظرون، قال بعض العلماء يشاهدونهم يغرقون وهم بإذن الله يعني يخرجون سالمين غانمين. هذه تسمى معجنة، هذه منديلة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى معجزة لموسى عليه السلام، وهي خارقة للعادة. وأنتم تنظرون، الواو للحال. وأغرقنا آل فرعون، والحال أنكم تشاهدون إغراقهم. وهذا الإغراق نص عليه ربنا في سورة ماذا؟ الشعراء. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فعندما أزلفه لا شك أنه بذلك أغرقه، فالإزلاف سبب الإغراق. ونص على هذا في سورة يونس عندما ذكر الرأس الطاغية، أليس كذلك؟ ماذا قال في سورة يونس؟ ماذا قال في سورة يونس؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. أي وظلما، حتى إذا أبركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قلنا بأن ربنا جل وعلا نص على إهلاك فرعون في آية يونس، قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الفخر الرازي آمن فرعون 3 مرات، آمنت لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الثالثة وأنا من المسلمين. فبعض العلماء يقول بقيت فيه الفرعونية حتى في قوله الذي آمنت به بنو إسرائيل، حيث لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا الإيمان لم ينفعه لأنه آمن في وقت ماذا؟ في وقت لا تقبل فيه التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ليست التوبة لهؤلاء، فإذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. قال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. موسى عليه السلام وعده ربه بأن يكرمه بالتوراة، وربنا هنا استعمل وعدنا، قرأ أبو عمرو وعدنا على بابها لأن الوعد من الله، فقراءة أبي عمرو على بابها حيث إن الفعل من واحد وهو الله حيث وعده بإنزال الوحي، وقراءة الجمهور وعدنا من وعد يواعد مواعدة. وقد تقرر في العربية أن فاعل تدل على الاشتراك، أي أن المواعدة هنا صدرت من الله، وصدرت من ماذا؟ وصدرت من موسى عليه السلام. فأراد المفسرون أن يزيلوا هذا الإشكال، فقال بعض العلماء إن فاعل هنا بمعنى فعل، إن فاعل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى فعل، بدليل القراءة الأخرى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. واضح؟ قالوا والعرب تستعمل المفاعلة، استعملوا المفاعلة بهذا المعنى كقولهم سافر حيث صدر الفعل منه، وكقولهم طارقت النعل، وكقولهم عاقبت اللص حيث صدر العقاب من المعاقب فقط. واضح؟ كذلك هنا. وقال بعض العلماء يمكن أن نقول بأن المفاعلة هنا على بابها حيث إن الله جل وعلا وعده بإنزال الوحي، وموسى وعد بإنزال الوحي في الزمن الذي حدده له، وموسى عليه السلام وعد ربه بالإتيان في الميقات، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. واضح؟ جميل. وإذ وعدنا موسى 40، ذهب موسى عليه السلام من أجل ماذا؟ من أجل هذه النعمة العظيمة التي سينص عليها في قوله وإذا أتينا موسى الكتاب. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أن الآية يفصل بعضها بعضا، الإجمال الذي يكون في هذه النعمة تراه مفصلا في التي بعدها، كما لاحظتم في قوله تعالى وإذ نجيناكم مع قوله وإذ فرقنا، أليس كذلك؟ كذلك هنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. 40 اختلفوا في إعرابه، قال بعض العلماء هو مفعول به على حذف مضاف، وإذ وعدنا موسى تمام 40 ليلة، وذهب صاحب التحرير إلى أن 40 هنا ظرف، وإذ وعدنا موسى في 40 جعلها ظرفا، وأغلب المفسرين يجعلونها مفعولا به لكن يقولون على حذف مضاف، وواعدنا موسى تمام 40 ليلة، يعني إذا تمت هذه 40 بعدها يتنزل عليه ماذا؟ يتنزل عليه الوحي. جميل. فذهب موسى من أجل هذه النعمة، ماذا فعل بنو إسرائيل كما فصلوا في سورة طه؟ ماذا فعلوا؟ عياذا بالله عبدوا العجل. أتدرون لماذا؟ لأنهم عندما خرجوا من مصر وأكرمهم الله جل وعلا بالإنجاء من فرعون، مروا على قوم يعكفون على عجل، فنسأل الله السلامة والعافية، أرادوا بدل أن يشكروا نعم الله عليهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم في أي هالك، البوار والتبار بمعنى الهلاك، عندنا التباب والتبار والبور والبوار بمعنى تبت يدا تبت أي هلكت، فالتباب والتبار والتتبير والبوار كلها بمعنى، وليتبروا ما علوا تتبيرا قوما بورا ولا تزد الظالمين إلا تبارا، كل هذه تعود إلى معنى واحد وهو الهلاك والإهلاك. ومنه سمي الحجاج مبيرا، مبير أي مهلك. جميل. فهذه المادة تعود إلى هذا، هذه المادة تعود إلى هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. من أين خرجنا؟ ماذا؟ قالوا اجعل لنا إلها، نعم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، خرجنا من قولي إن هؤلاء متبر، من لفظة متبر ووضحناها ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فانظروا رحمكم الله إلى الأمر العجيب، الله ينجيكم من عدوكم ورأيتم المعجزة العظيمة الخارقة للعادة حيث رأيتم البحر قد فصل ورأيتم الطريق فيه ورأيتم كيف أهلك الله فرعون بهذه المياه العظيمة بعد ذلك تشركون يضحك عليكم السامري ويلعب بعقولكم السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وهارون نصحكم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فماذا كان جواب آبائكم وأجدادكم لن نبرح أي سنستمر على عبادته سنزال عابدين لن نبرح يدل على الاستمرار لن نبرح عليه عابدين حتى يرجع إلينا موسى أرأيتم أن أقول لكم إن طبيعة هؤلاء طبيعة عجيبة تجذر الصبر كثير منهم نسأل الله العافية المفروض أن يشكروا الله بعبادته وتوحيده واستعمال الجوارح في طاعته وبذل المجهود في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد ذهابه إلى ربه وأنتم ظالمون والحال الواو والحال وأنتم ظالمون بعبادتكم العجلة لاتخاذ هنا بمعنى العبادة باتخاذكم الباء السببية بسبب عبادتكم العجل أنتم ظالمون بسبب كما تقول للطالب بعدم مراجعتك الدرس أنت ظالم فالباء هنا سببية باتخاذكم العجلة ومن العجائب أن المفعول الثاني لاتخذ محذوف في القرآن كله باتخاذكم العجل إلها لن تجدوه مذكورا في القرآن ومن الأسرار اللطيفة ما قاله بعض المفسرين أن حذف العجل أن حذف لفظة إله هنا باتخاذكم العجل إلها لماذا لا يذكرها ربنا مع أن اتخذ تتعدى إلى أعلم أن ظن تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر فتصير الأول مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا زيد مجتهد ظننت زيدا مجتهدا واضح؟ فعندما تحذف هذا العامل يصدق فيه أن يكون مبتدأ وخبرا بخلاف مفعولي كسى ومنح وأعطى عندما تحذف كسى أو أعطى أعطيت الفقير درهما عندما تحذف العامل لا يصدق أن تقول الفقير درهم لا يصدق أن تكون جملة خبرية واضح؟ هذا هو الفرق بينهما الفرق بين ظن وأخواتها وماذا؟ وأعطى وأخواتها مفهوم؟ زين قال بعض العلماء السر في ذلك لئلا يتلفظ بأن عجلا مصنوعا إله فإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في صنيعكم هذا في عبادتكم هذه ومر معنا في الدروس الماضية أن الظلم في العربية وضع الشيء في غير محله أليس كذلك ومنه أن العرب تطلق الظلم على ماذا؟ تطلق الظلم على الدروس الماضية اللبن عندما يضرب قبل أن يروب اللبن عندما يضرب قبل أن يروب هذا الضرب ظلم له لماذا؟ لأنه يضيع زبده فاللبن المضروب قبل وقته يسمى ظليما. قال شاعرهم: وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم. معنا هذا في الدروس الماضية. فضرب اللبن قبل روبه ظلم. لماذا؟ لأنه يضيع زبدة، فهذا الضرب وقع في غير موضعه. هما: وقائلة ظلمت لكم سقائي، أي قدمت لكم هذا اللبن قبل أن يرو. جميل. والظلم في القرآن يطلق بهذا المعنى، حيث إن المشرك عياذا بالله وضع العبادة في غير موضعها. لذلك قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. ويطلق الظلم أيضا على الفسق، حيث إن العبد يعصي ربه جل وعلا. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. هذا ليس كفرا، الظلم هنا ليس كفرا. فمنهم ظالم لنفسه أي عاصي. واضح. ويطلق الظلم في القرآن على النقص، ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص. واضح. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم. فكشي جاية ثلاثة، أي ثمار على ما تقر به العيون. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، أي ولم تنقص منه شيئا. وأنتم ظالمون. قال تعالى: ثم عفونا. هذه النعمة التي ذكر تفصيل هذا العفو في قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم. قال هنا: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ولكن متى حصل العفو؟ بعد أن قتلوا أنفسهم. اربطوا الآيات، ولذلك سنربط الآن. قوله: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. حصل هذا العفو بعد أن قال لهم موسى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. كيف نتوب؟ الله جل وعلا شدد عليهم. هذه الأمة، أمة محمد، أمة مرحومة، رفع الله عنها الأغلال والآثار والأثقال، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت. أليس كذلك؟ هذه من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء حكم عليهم ربنا بهذا الحكم القاسي الذي لا يمكن أن يصدر عن اجتهاد، لا من نبي ولا ملك ولا عالم، إلا بالوحي. لأن قتل النفس هذا يحتاج إلى وحي، فأوحى الله إلى موسى أنه لا تقبل توبته بعد أن عبدوا العجل إلا بعد أن يقتل بعضهم بعضا. أتدرون لماذا؟ أناس أنجاهم الله من فرعون وزبانيته، ولما شكوا في موت فرعون أخرجه الله من البحر وأخرج جثته حتى يروها، حتى يستيقنوا أن الله قد أهلك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ورأوا ما رأوا وأكرمهم الله جل وعلا. وبعد أن خرجوا يعبدون العجل، أي نفوس هذه وأي عقول هذه؟ فكان العقاب على قدر الجرائم، وكان العقاب والعقوبة على قدر الذنب. اقتلوا أنفسكم، وقلت لكم هذا لا يصدر عن اجتهاد، لا بد له من وحي، وموسى نبي ورسول يوحى إليه، فأوحى الله إليه بهذا الأمر العظيم. فاختلف العلماء في كيفية القتل، كيف كانت؟ فذهب جمهورهم، واحفظوا هذا معاشر الطلبة، فذهب جمهورهم إلى أن الذين لم يعبدوا العجل قتلوا الذين عبدوا العجل. وبعضهم يقول: الله تبارك وتعالى: الذين لم يعبدوا العجل أيضا دخلوا لأنهم رأوا المنكر ولم يغيروا، والمنكر إذا عم ولم يغير والمنكر إذا صدر وانتشر ولم يغير عم العذاب الجميع، كما جاء في سنن الترمذي: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. اللهم الطف بأمة محمد في هذا العصر أيضا، اللهم الطف بنا يا رب العالمين. قد انتشرت المنكرات وقل الآمرون والناهون، أسأل الله أن يلطف بنا وبكم. والقول الأول هو الأظهر، أي أن الذين لم يعبدوا العجل قتلوا الذين عبدوا العجل، فاقتلوا أنفسكم، وعبر بالأنفس وأضافها أنفسكم، لأنهم مسلمون أتباع موسى، بنو إسرائيل الذين نتحدث عنهم الآن مسلمون يا إخوان، آمنوا بموسى، ولكن طبائعهم غريبة كما قلت لكم، طبائعهم غريبة عجيبة. وقد تعب معهم موسى تعبا شديدا، ولذلك لما التقى به سيدنا محمد ليلة المعراج وقال له موسى ماذا فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وعلل له بأنه قد عالج بني إسرائيل قبله، كما تعلمون في حديث المعراج الطويل المشهور. إذن ثم عفونا، هذا العفو بعد قتلهم أنفسهم، انتبهوا اربطوا بين الآيات، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجل، أمرناكم بقتل أنفسكم ففعلتم فرفع عنكم القتل. قال المفسرون قتل منهم خلق كثير، بعضهم يقول 70,000، خلق كثير والله أعلم بالعدد، حتى إن موسى جأر إلى ربه فرفع، فأوحى الله إلى موسى أن يكفوا عن القتل، أن يكفوا عن القتل. وقد ذكر المفسرون، ذكر ابن جرير وابن كثير وغيره، يعني هذا مفصلا الوقت لا يسمح به، لكن احفظوا ملخص ما نذكره لكم. قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم، والوقت يداهمون، من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم في ثنايا، انتبهوا الآن، في حتى تعلموا أن طريقة القرآن ليست كطريقة الكتب الأخرى، تحدث عن الوحي فيما سلف بقوله وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده بماذا؟ من أجل أن يكرمه بالوحي، ذكر نعمة الوحي رأسا، فقال وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لأنه وعده بماذا؟ ووعده بماذا؟ وعده بها، فنص عليها نعمة، فقال وإذا آتينا. وعندما نقرأ وإذ دائما لابد أن نقدر واذكروا حين آتينا، أي واذكروا حين نجينا آباءكم، واذكروا حين فرقنا بآبائكم البحر، واذكروا حين وعدنا موسى، واذكروا إذا آتينا موسى الكتاب، واذكروا إذ قال موسى، حين قال موسى لقومه، فهمتم معنى؟ وهذا قال جل وعلا وإذا، هنا نقف مع لفظة الفرقان فقط. الفرقان جاء من فرق كما مر معنا، بمعنى فصل، وسميت التوراة وسمي القرآن وكتب الله جل وعلا تسمى فرقانا. لماذا؟ لأنها تفرق بين الحق والباطل، واضح؟ وقد نص ربنا على هذا في آية الأنفال، من يذكر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم قال إن تتقوا، سهلت عليك حتى تستل الآية من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفصلون به بين الحق والباطل والخير والشر، واضح؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن بدرا فرقت وفصلت وميزت، فهم المعنى؟ فالفارقات فرقا كما تعلمون في سورة المرسلات. قال جل وعلا هنا وإذا أتينا موسى الكتاب، كتاب والتوراة، فاختلف العلماء في الفرقان، قال بعضهم هذا من باب عطف ماذا؟ المترادفين، الكتاب هو الفرقان والفرقان هو الكتاب، بدليل الفرقان وضياء في سورة الأنبياء. الفرقان وضياء، فرقان والتوراة. قالوا والشيء، احفظوا هذه مفيدة جدا، الشيء إذا كانت له صفات متعددة مختلفة يجوز عطفه على نفسه تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذات. مفهوم؟ الشيء إذا كانت له صفات متعددة مختلفة يجوز عطفه على نفسه. قالوا ومنه في القرآن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم عطف الشيء على نفسه. والذي، والذي أليس كذلك؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى، وهو نفسه الأعلى جل وعلا، أليس كذلك؟ الذي يعود على الرب تبارك وتعالى. ومن شواهده الشعرية إلى الملك، إلى الملك، إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إلى الملك القرم وابن الهمام، ابن الهمام هو القرم، وجاء بالواو، عطف الشيء على نفسه. فهمتموها الآن؟ الله يرحمه ويرحمه. لا إله إلا الله. أما قوله وإذ قال موسى لقومه، ربطناها بقوله ثم عفونا عنكم، أليس كذلك؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم، كم وصلنا من النعم الآن؟ نعمة الإنجاء، نعمة الفرق، نعمة ماذا؟ العفو، نعمة الوحي، والنعمة الخامسة هي نعمة نسخ التكليف الشديد. نعمة نسخ كما عبر عن ذلك صاحب التحرير والتنوير، ارجعوا إليه، هو وحده من قرأت له هذه رحمة الله عليه، نظرا نظرا عميقا، فقال بأن هذا، بأن هذا، بأن هذا التكليف الشديد جاء جابرا لما اقترفه فرفعه الله جل وعلا، يعني لم يقع مرة أخرى، رفعه الله جل وعلا بقوله ثم عفونا عنكم، ورفعه بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، فتاب عليكم، فرفع ذلك، ذلك الحكم الشديد، وهو صعب فعلا، وهو صعب فعلا كما قلت لكم، يتعذر أن يقع عن اجتهاد، مستحيل أن يقع عن اجتهاد، لا بد له من وحي. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم، بماذا ظلموا أنفسهم؟ وضعوا العبادة في غير موضعها، ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلها، قلنا دائما الإله محذوف في القرآن، أليس كذلك؟ بسبب اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، الفاء سببية، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. القتل في اللغة إزهاق الروح بسببه، كالطعن والضرب والخنق والإغراء في الماء. وأما إزهاق الروح بغير سبب فيسمى موتا. يقول لك مات الله يرحمه، باش جاء الطبيب قال مات، هذا يسمى موت. والقتل يكون بسبب. فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، وهنا مسألة، فتوبوا إلى بارئكم، قرأ بعض القراء إلى بارئكم بالإسكان. لماذا قال إلى بارئكم؟ هنا وقف بعض العلماء فقالوا البارئ جل وعلا والخالق، الخالق والمقدر، والبارئ هو المنفذ، هذا الخلط العربي والتقدير. ولا أنت، ولا أنت، ولا أنت تخل، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولا أنت تفري بمعنى تنفذ، الله يقدر ثم ينفذ. أما العبد لا، العبد مسكين، هل يستطيع التنفيذ؟ الله يقدر وينفذ. ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، لا ينفذ. فذكر الباري لأن برأ بمعنى نفذ الخلق، صورا وبث خلقه جل وعلا، فهنا أشار إلى الباري. لماذا؟ ليقول لبني إسرائيل تركتم القادر على الإيجاد من العدم وعبدتم العجلة الذي لا يخرج من العدم بل هو الذي خرج من العدم إلى بارئكم. فنص على قضية الخالقية والبارئية ليوبخ تلك العقول التي تركت ربها وخالقها وموجدها من العدم وصارت تعبد ماذا؟ صنما خلقه السامري من حلي بني إسرائيل كما سيأتي معنا في طه. فقبضت قبضة من آثار الرسول أشعل فيها العافية واصنع لهم عجل من الحلي فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي. لا إله إلا الله. ولذلك حرقه موسى كما نص على ذلك ربنا في سياق طه وسيأتي معنا إن أطال الله الأعمار. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم القتل ذلكم الرجوع من عبادة العجل لأن ذلكم هنا ستعود إلى القتل وتعود إلى التوبة كما قال علماؤنا رحمه الله. ذلكم القتل ذلكم الرجوع بعد العبادة ذلكم الرجوع إلى الله بعد عبادتكم العجل. والسياق ينسحب عليه الأمران يعني اسم الإشارة يعود على القتل ويعود على التوبة. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ومر معنا الحديث عن التوبة في الآيات الماضية. ثم انتقل إلى النعمة الأخرى. كم ذكرنا من نعمة؟ عشرة. مر إلى ماذا؟ لماذا عنونا لها؟ نعمة الإحياء بعد الإماتة. موسى عليه السلام بعد أن عبدوا العجل ووقعوا في ذلك الجرم العظيم أراد أن يعتذر إلى الله فاختار 70 رجلا وذهب بهم إلى الطور ليعتذر إلى الله ممن لم يعبد العجل. اختار 70 ممن لم يعبد العجل كما قال في سورة الأعراف. واختار موسى من قومه من محذوفة منصوب بنزع الخافض. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا أي اختار 70 رجلا من قومه لميقاتنا. فهمتوا المعنى الآن؟ فقومه منصوب بنزع الخافض. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا جبه على أساس ماذا؟ أن يعتذروا إلى الله. هو تكلم مع الله كعادته لأنه يناجي ربه كما هو معلوم فيسمى الكليم قد كلمه جل وعلا مرات. فلما سمعوا الكلام قالوا هذا الرب الذي تكلمه نريد أن نراه. لا إله إلا الله. أرنا الله جهرة. الجهر في اللغة العربية أصله الظهور الظهور. أرنا الله علانية أرنا الله عيانا. فعاقبهم الله جميعا. نص في الأعراف بالرجفة ونص هنا بالصاعقة. نص على العذاب بالرجفة وهنا نص عليه بالصاعقة. والصاعقة تطلق في العربية على الصوت المزعج وتطلق على النار المحرقة. قال تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا في القرآن غافر بالجمع هذه بوحدة في القرآن فيما أعلم وأنت خير الغافرين بخلاف الراحمين موجودة فيها التكرار. وأنت خير الغافرين أي الساترين للعيوب الغفر الستر. ما ذكره في الأعراف بشيء من التفصيل نص عليه هنا أيضا في سورة البقرة وهي مدنية. وقلت لكم في بداية الدرس أن السور المكية يكون فيها التفصيل في القصص والتواريخ. قال تعالى واذكروا حين قال آباؤكم وإذ قلتم يا موسى أي اذكروا حين قال أجدادكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي علانية عيانا فأسببية أي بسبب ما تجرأتم به على الله لن نؤمن على تفسيرين. لن نؤمن لك إذا حملتها عيادا بالله على نفي أصل الإيمان فقد كفروا أو لن نؤمن أي لن نصل إلى درجة كمال الإيمان حتى نرى الله جهرة إذا أحسن الظن بهم فالتالي أليس كذلك؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، هل أخذت من كانوا مع رسول الله مخاطبين؟ لا، فأخذت أجدادكم وأباءكم، فأخذتكم الصاعقة والحال أنكم ظالمون لأنفسكم باجترائكم على الله بطلبكم الرؤية حتى نرى، وأنتم ظالمون، وأنتم ظالمون في طلبكم هذا، ثم لا تنسوا وأنتم ظالمون. فالله جل وعلا قيل أحرقهم بنار من السماء أماتتهم جميعا. والغريب يا إخوان أن موسى اختار، إذا قال هذا المختارون فماذا عساك أن تقول في غيره؟ لا إله إلا الله، لقد قلت لكم إن طباع بني إسرائيل عجيبة. واختار، واختار موسى مختارون. لا إله إلا الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم، البعث هنا بمعنى الإحياء، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لعل مر معنا الحديث عنها في الدروس الماضية، الأصل فيها أنها رجائية وتأتي بالتعليم، أليس كذلك؟ رجاء أن تشكر الله جل وعلا بعبادته وطاعته، أو لأجل أن تشكر الله بتوحيده وعبادته وطاعته ومتابعة نبيه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقبل أن يبعثهم جعر وتعلق به موسى أن يحييهم، لأنه إذا عاد إلى بني إسرائيل بدون سبعين سيقولون لهم، سيقولون له قتلتهم ثم عدت إلينا. لذلك ماذا قال تعالى في سورة الأعراف؟ فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياهم، بدي كل شيء. شوفوا مسكين بن صغير، تحصر التندم، يا ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فسأل الله جل وعلا فأحياهم جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نمر إلى النعمة الأخرى وهي السابعة، وظللنا عليكم الغمام. لما خرجوا من مصر كما تعلمون أوحى الله، انتبهوا قربنا على نهاية الدرس، أوحى الله إلى موسى أن يدخل بيت المقدس بعد خروجه من مصر، وعده بدخول بيت المقدس. وبيت المقدس، وبيت المقدس فيها الكنعانيون، فيها العمالقة، فيها أناس جبارون يحتاجون إلى قتال، والقتال يحتاج إلى رجال، وبنو إسرائيل ليسوا برجال. لا إله إلا الله. نص على ذلك ربنا في سياق سورة المائدة، ماذا قال؟ قال جل وعلا إن فيها قوما جبارين ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي التي وعدني بها ووعدكم بها، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. جواب، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. كيف عرفوا؟ أرسل موسى 10 من الجواسيس، الجاسوس الشرعي يتجهز، الجاسوس هو الذي يعني العين الذي يبحث، فأرسل 10 ودخلوا مستخفين ورأوا قوما أقوياء فعلا. فلما رجعوا أخبروا موسى بذلك، فأوصاهم أن يكتموا عن بني إسرائيل، لأنهم إذا أخبرهم بذلك سيحجمون عن القتال. ولكن للأسف صاروا يخبرون يقول أكتم عني، ثم انتشر الخبر، والناس يقولون الخبر إذا جاوز الشفاه انتشر. فانتشر ذلك الخبر في بني إسرائيل فأبوا أن يقاتلوا الجبارين. تحدث يوشع بن نون وكالب بن يوفنى، وهما رجلان صالحان، يوشع من بعد سيكون نبيا وهو الذي سيفتح بيت المقدس كما سيأتي معنا. تحدث هذان رجلا فقال، قال الله عنهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا من الأسباب، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الأدب، فاذهب أنت وربك فقاتلا الصحابة قالوا للنبي يوم بدر والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون شتان بين صحابة رسول الله وصحابة موسى فيهم رجال ولكنهم مثل يوشع ومثل كالب رضي الله عنهما والرجال قليل قال الذين يظنون أنهم ملاقون كم من فئة كما وقع مع الملك الصالح طالوت كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله المهم في التين لما أبوا دخول هذه الأرض عاقبهم الله كما نص على ذلك في سياق سورة المائدة مع أنها مدنية ذكر فيها بعضا من التفاصيل قال جل وعلا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاصل الفرق اللي هو الفصل أيضا وجدناه في الفارقات فرقان كل فرق وإذ فرقنا وكذلك هنا ففرق فاصل ميز يا رب ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة على جاءت العقوبة الأخرى سبحان الله موسى مسكين تعب موسى مع قومه صلوات الله وسلامه عليه الله صلى الله وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء المرسلين سيتيه مع التائه سيصبر عليه ماذا سيصنع هل يتركه ومكلف بالتبليغ والتعليم والتدريس والوعظ والإرشاد لكنه عمه ما عمه 40 سنة يتيهون في الأرض قال فإنها محرم بيت المقدس محرم عليهم دخولها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض إيش يتيهون في الأرض صحراء سيناء يتيهون فيها 40 سنة حتى إن المفسرين قالوا يضربون المسافات وفي الصباح يجدون أنفسهم يعني حيث كانوا يعني يتيهون في كيلومترات محددة في تلك الصحراء هل هي 60 كيلو منهم من قال 5 فراسة يعني ومنهم من قال أكثر من ذلك والله أعلم بذلك المهم صحراء سيناء يتيهون في الأرض فلا تحزن يا موسى فلا تأسى على القوم الفاسقين هنا في التيه جاءت نعمة التضليل لأن الإنسان إذا كان في الصحراء يا إخوان يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الطعام وإلى الماء وإلى ما يكينهم من حر الشمس فلما أخذهم إلى التيه وهم السبب قالوا جئت بنا إلى هذه الصحراء لتهلكنا شكون السبب أنتم لستم برجال فسأل الله جل وعلا شيئا يقيهم من حر الشمس فالله سخر لهم الغمام ليقيهم به من حر الشمس وظللنا عليكم الغمام هذه واحدة بقي الطعام والشراب الطعام طائر السمانة بدون تعب ولا نصب وشيء يشبه العسل الأبيض يسمى المن ينزل كالطل على أشجار الصحراء ينزل كالطل ثم في الصباح يجمعونه ويكون كالعسل الأبيض ويأكلون طيور السمانة بدون تعب ولا نصب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى يجمعون ما يأكلون وكذلك يجمعون الطل الذي يشبه كما قلت لكم العسل الأبيض ينعقد على الأشجار ثم يجمعونه كما قال علماؤنا هو الترنجبين تجدون في كتب التفاسير الترنجبين نعم وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم بدون تعب ولا نصب وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قد تقولون أيها الطلبة وما ظلمونا معطوف على ماذا أي فخالفوا أوامرنا وما ظلمونا أو ظلموا أنفسهم وما ظلمونا ظلموا وما ظلمونا أي ظلموا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم في التيه احتاجوا إلى الماء قال وإذ استسقى نمر إلى تلك ثم نرجع إلى وإذ ندخل جاء احتاجوا إلى الماء والصحراء ما فيها آبار ولا قال تعالى وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. حجر اسم جنس كما قال كثير من المفسرين ليس حجرا معينا خلافا لمن قال ذلك. أي حجر وجده يضربه. ومن الغريب أنهم في 12 قبيلة 12 سبطا، فلئلا تتنازع القبائل لكل قبيلة عين في مشاكل، فجعل الله لكل قبيلة عينا. الأصباط في بني إسرائيل هم القبائل في بني إسماعيل، اكتبوا هذه، الأصباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. قال تعالى وإذ استسقى أي طلب السقيا، وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه فانبجست في سورة ماذا؟ في سورة الأعراف عبر بالانبجاس في سورة الأعراف وهنا عبر بالانفجار. فانفجر فضرب محذوف فضرب فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل أناس موضع شربهم، كل قبيلة تعرف عينها موضع شربهم. قد علم كل أناس مشربهم أو مشروبهم، إذا ذهبنا على القول الآخر وكلاهما صحيح. قد علم كل أناس مشربهم كلوا الطيور بدون تعب ولا نصب والمن واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العرب تقول عسى يعثوا عثوا، وعثي يعثى عثيا، وعاث يعيث عيثا، كلها بمعنى الإفساد الشديد. إذا أفسد وبالغت الإفساد، العرب لا تقول أفسد، تقول عث فلان وعثي فلان وعاث فلان، واضح؟ ففيه عثي كرضي، عثي يعثى عثيا، وفيه عث يعثو عثوا كله بالتاء المثلثة، وفيه عاث يعيث عيثا أيضا بالتاء بالتاء المثلثة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذا نعود إلى آخر نعمة وبها نختم حتى لا نطل. بقي ماذا؟ مات موسى عليه السلام ومات هارون بعده عليه السلام، والله أعلم بالسابق منهما لأننا لا نملك يعني بعض المفسرين، وهذا أصحابه الآن قيل مات هارون قبله والله أعلم بذلك. المهم ماذا بقي؟ صار الخليفة يوشع وبه نختم، وهو الذي سيفتح بيت المقدس، وهو الذي أوقف الله له الشمس كما جاء في الأحاديث الصحيحة. واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا لآبائكم ادخلوا الأرض، لأن سيدخلونها بعد ماذا؟ بعد أن تكون جيل جديد. الجيل القديم إن فيها قوم جبارين، الجيل القديم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، الجيل الجديد مع يوشع بن نون سبحان 40 سنة تكون شباب جدد. ربوا هؤلاء هم الذين سيفتحون بيت المقدس. وفي هذا يقول ربنا وإن قلنا ادخلوا هذه القرية، جمهور المفسرين أنها بيت المقدس، وقيل أريحة وقيل غير ذلك، لكن المشهور بيت المقدس. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية وكما تعلمون بلاد الشام بلاد الخيرات، فكلوا منها حيث شئتم أكلا رغدا، رغدا نعت لمن عثي محذوف كما مر معنا في قصة آدم، واسكن أنت وزوجك الجنة ذب وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا حيث شئتم. كذلك هنا فهو وصف لموصوف محذوف على حد قول ابن مالك، وما من المنعوث والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، أليس كذلك؟ زين. وعلى حد قولي إن هذا القرآن يهدي للطريقة، هذا هو الموصوف، يهدي للطريقة التي هي أقوم، فالتي وصفه لموصوف المحذوف. أن يعمل سابغات أي أن يعمل دروعا سابغات. فالعربية كما تعلمون العرب تكتفي بالوصف عن الموصوف لدلالة الوصف عليه. كذلك هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يوشع بن نون جمع الجيش وقال لقومه لا يتبعني أحد 3 نفر منكم. رجل تزوج امرأة ولما يبني بها ورجل اشترى خليفات ينتظر نتاجها، ورجل بنى بيتا ينتظر إعلاء سقفه، أو كما قال الثلاثة الناس ما يتبعوني. أتدرون لماذا؟ لأن هؤلاء متعلقون، هذا متعلق بامرأته، وهذا متعلق بما ستنتجه الخليفة، وهذا متعلق بالمسكن والدنيا، فهؤلاء لم يجاهدوا في سبيل الله، سيكونون مثل آبائهم. ثم خرج للقتال في سبيل الله فغلب الجبارين، كاد أن يفتح الله عليه لكن الشمس أوشكت على الغروب، فسأل الله أن يوقف الشمس حتى ينتصر على عدوه. فالرجل الوحيد في التاريخ الذي أوقف الله له الشمس، يعني دوران الفلك هنا أمر غريب، هذا أمر الله عز وجل، لما يدخل الفلكيون يعني أمور كما قلت لكم هذه مستحيلة عادة، لكن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كم هي المدة التي أوقف الله له الشمس حتى فتح الله عليه؟ الله أعلم. المنصح في الحديث النبوي ورواه البخاري وغيره أن الله أوقف الله له الشمس، أن الله جل وعلا قد أوقف له الشمس. المهم، فأوقف الله له الشمس ففتح الله عليه بيت المقدس وانتصر على أعدائه. المفروض عندما ينتصر الإنسان على أعدائه أن يشكر الله كما فعل رسول الله على الفتح، صلى 8 ركعات صلاة الضحى. الرسول الكريم لما فتح مكة صلى صلاة الضحى كما جاء في الحديث 8 ركعات شكرا لله جل وعلا. بنو إسرائيل أوحى الله جل وعلا إلى يوشع بن نون أن يشكروه بقول يقولونه وفعل يفعلونه، وبهذا نختم الدرس. وإن كنت قد قدمت آية أيدي استسقى لأن لها علاقة بالتيه، ولذلك قدمتها عندما بدأنا الدرس عندما كنا نعدد النعم العشر، وأيضا قدمتها هنا لأننا لما كنا في التيه ذكرنا التضليل وذكرنا المن والسلوى، فينبغي أن نذكر الماء، ولذلك قدمنا وإذ استسقى ثم رجعنا إلى وإذ قلنا ادخلوا. الآن ما هو القول الذي ينبغي أن يقوله، وما هو الفعل الذي ينبغي أن يفعله؟ القول أن يقولوا حطة، والفعل أن يدخلوا راكعين خاضعين لله رب العالمين. سبحان الله. بعض منهم ليس كلهم، الصالحون لا يفعلون ذلك، بعض منهم دخلوا بدل أن يقولوا يا رب حط عنا خطايانا واغفر يا رب زلاتنا وامح سيئاتنا، هذا معنى حطة، حطة مسألتنا، حطة خبر مبتدأ محذوف، وقرئ حطة بالنصب في غير العشر فيما أذكر مفعولا مطلقا، حط عنا حطة، فهو فعل من الحط، والحط في اللغة العربية الوضع، كما تقول الشخص حط عني ديني أو حط عني بعض الدين، أي ضع عني شيئا من الدين، ده هو الحط في العربية. فبدل أن يقول يا رب حط عنا خطايانا ماذا قالوا؟ حنطة في شعره. عجيب، حطة صارت حنطة، لا إله إلا الله، كما يفعل المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم وغيرهم. ماذا يفعلون؟ يغيرون دلالات النصوص ويحرفون الألفاظ عن مدلولاتها، وهذا كثير في التاريخ والوقت لا يسمح أن نمثل. والفعل الذي ينبغي أن يفعلوه بدل أن يدخلوا راكعين خاضعين دخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم. ألست في اللغة العربية المقعدة التي تقعدون عليها، ليست، وهو من الأسماء العشرة التي تكتب بهمزة الوصل، اسم، است، اتن، اثنتان، اثنان، اثنتان، ابن، ابنة، ابنم، أيمن، إلى آخره مما مر معنا في ألفية ابن مالك، أسماء عشرة تكتب بهمزة الوصل. الشاهد عندنا منه ليست، تقول أليست أي المقعدة، بدل أن يدخل راكعين خاضعين و قائل يا رب حط عنا خطايانا دخلوا يقولون حبة في شعرة حنطة في شعيرة ويزحفون على أدبارهم. يا عجبا لكم يا بني إسرائيل، فالله سيعاقبهم على هذا الفعل. قال جل وعلا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا أي راكعين خاضعين وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر قراءة الجمهور يغفر قراءة نافع تغفر قراءة ابن عامر قرأت بنون وهي الموافقة للسياق بدليل وإذ قلنا نغفر قلنا نغفر وقرأ نافع يغفر وقرأ ابن عامر تغفر ولولا ضيق الوقت لوجهت لكم هذه القراءات وتجيئها سهل ميسر قال جل وعلا نغفر لكم خطاياكم جمع خطيئة وسنزيد المحسنين سنزيد المحسنين هداية وإيمانا وسنزيد المحسنين خيرا وبركة في الدنيا والآخرة بهذا انتهى حديثنا عن نعم الأسلاف التي ذكر الله بها الأخلاف لعل الأخلاف أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشكروا نعم الله جل وعلا عليهم عندما بعث إليهم محمدا وأرسل إليهم محمدا وأنزل إليهم الرسالة الخالدة التي هي القرآن فيا ترى هل هذه النعم التي ذكر الله بها الأخلاف تذكروا بها واعتبروا فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا قال رسول الله لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود سبحان الله والهادي إلى سواء السبيل هو الله والوقت لا يسمح بأن نضيف شيئا آخر فنكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الجمعة القادمة مع قوله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وهذه الآية لها علاقة بالتيه كما سيأتي معنا إن شاء الله نرجو الله أن ينفعني وإياكم بكتابه وأن يشفعه فينا يوم لقائه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أشكركم على تحملكم معشر الطلبة ومعشر الحاضرين جزاكم الله خيرا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.